L'affaire du coffret. 34e. كنت قد حصلت على دليل جديد. هذا الإعلان في الجريدة. أحد ما يريد شراء الخاتم في مرسيليا. بخصوص هذا الباج، دارت محادثة مشبوهة بين جون بيير وناديا في المتحف. المقطع 21. لنرى. Samedi 16 novembre, une visite guidée. Tu disais que nous sommes dans un quartier. Touche pas à ça. Vous êtes dans un quartier. C'est pas grave. Moi, je l'avais déjà vu celui-là. C'est très beau comme miniature. Et voici le manuscrit de George Sand. Là, la synthèse des couleurs. Viens par ici, Julien, viens par ici, s'il te plaît. C'est vraiment bien fait. Moi, ce que j'aime bien dans ces peintures, c'est Julien, viens par ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues ? Jean-Pierre, pas ici. Pourquoi ? On commence ensemble, on finit ensemble, c'est... Parce que... Laisse-moi du temps. في السادس عشر من تشرين الثاني، أي أن هذه المؤامرة بين ناديا وجون بيير حدثت بعد أسبوع من السرقة. لي باج. جون بيير يريد الخواتم أم أنه يطلب شيئاً آخر؟ Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble. انسامبل يعني معا، لكن ناديا تبدو غير متحمسة لرؤيته هنا. Laisse-moi du temps. لنرى. Laisse-moi. من فعل laisser، أدع. إنها تطلب مزيدا من الوقت، لكن من أجل ماذا؟ لدي موعد مع المحقق ماني، مع جون بيير. ربما أستطيع معرفة المزيد، لأذهب إليه. Alors messieurs, parlons de Nadia, monsieur de la rue. J'ai travaillé avec Nadia. Et vous ? Nadia est une amie. Une amie. Silence. Nadia a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est ? De la rue. En vacances. Et vous, monsieur Lucas ? Elle est chez Anne, à Marseille. Quel imbécile. لحسن الحظ أن ماني أبقى على جون بيير في مركز الشرطة عندما غادرت. إنه شخص عصبي حقا، لكن ماذا قال؟ لنرى. travaillé يعني عمل، لكن j'ai travaillé. فهمت، عملت، يتكلم عن الماضي، ولكنه لم يقل إنه يعرفها بشكل شخصي. ناديا أكيتي باريس le 18 novembre. والآن ناديا أكيتي تركت باريس في 18 من تشرين الثاني. Vous savez où elle est? De la rue. En vacances. جون بيير قال إن ناديا في إجازة، لكنه يعلم أنها في مرسيليا عند آن، وقد غضب عندما قلت أنا ذلك. هو يكذب على الشرطة. إنه يخفي شيئاً ما. À suivre.